اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مقضي ويا معيد يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليك فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من إبليس رشفا طرب العين وتشاب الملعون وجنوده الملعين من الإنس والجن اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء اللهم أنت الباطن فليس دونك شيء أقتل وتدمر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية وفك كل الحبال والسلاسل المعقودة على القرناء وابطل كل الأسحار التي تسلط به السحر الملايين على القرناء الموحدين اللهم فك كل ربط بين ساحر الملون وقرينة وقرين اللهم اسحب هذا الملون وجنوده جحيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء جبار لم يكن بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء مبتدع وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب من إبليس رشيقا طريد العين ودجال الملعون وجنودهما الملعين من الإنس والجن ومن شر كل مالنا ومسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر كل سحنا ملايين يلتوون حول القرينة والقرين الموحدين ويكبلون بالسلاسل والحبال ومن شر كل أصحاب التي يجددون على القرينة والقرين الموحدين ومن شر ما خلق وبرى وبرى ومن شر إبليس ملعون وجنود ومن شر كل دابة ربي أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء

المدبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير سبحانك يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجميل الجميل الجميل الجميل الكريم سبحانك يا الله الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصن المبدع المعيد المحيي المميت سبحانك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله سبحانك يا الله لا رب مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الماني الضار النافي النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالشياطين الابانسة الدجاجلة الملايين الذين يكبلون كل قرين وقرينة موحدين بسلاسل وحبال معقودة مسحرة ويجددون عليه من أصحاب المأكولة والمشروبة الجلية ويحقنونهم بالحقن المسمومة الكيميائية الكيميائية المسحرة الجلية الذين يلتوون على كل قرين مسلم وقرينة مسلمة ويتسلطون على الأجسام من خلال أصحاب على القرناء الموحدين اللهم إنك العليم الخبير البصير بنا فوق سبع سماوات تبصر كل بلون ساحر ملون بهذه القرينة المسلمة وهذا القرين المسلم العليم الخبير بكل حباله التي يعقدونها على هذه القرينة كل الحبال والسلاسل المعقودة المسحرة التي يعقدونها على القرينة في أي مكان في جسم الإنسية يعقدونها على القريب المسلم على كل مكان في هذا الجسم يا قدير عليم خبير بصير من فوق سبع سماوات تبصر ما في جوف هذه القرينة المسلمة والقرين المسلم من أصحار المأكولة المشروبة المصنوعة حتى بالدم جلية في جوفه وجوفها يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك عرشك يا الله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تكشف وتظهر وتفضح لنا كل ملعون وملعونة من ساحر وساحرة ملتوي وملتوية بهذه القليلة المسلمة والقليل المسلمة. اللهم يا حي يا قيوم أفصل بين هذه الملعونة والملعونة، أفصل بينهم وبين هذه القرينة والقرينة. اللهم افصل بينهما وصفد كل ملعون وملعونة، ووقد في أجسادهم النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة، وامر بسحبهم من هذه القرينة والقرين ومن هذا الجسم إلى جحيم. اللهم فك ودمر الآن وانسف كل حبالهم وسلاسلهم المعقودة المربوطة المكبلة بهذه القرينة وهذا القرين يا قدير. اللهم أبطل كل أصحابي من جنية وأخرج الآن من شوق هذه القرينة والقرين هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يفصل لنا يكشف لنا يفضح لنا ويفصل لنا بين هذا الساحر الملعون أو الملعون وبين هذه القرينة المسلمة والقرين المسلمة. ويصفد الملاعين وتوقد عليه من النار الحارقة القاتلة ويسحبون الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يكشف ويفضح الآن ويفصل بين كل ملعون وملعونة وبينهم وبين هذه القرينة والقرينة. ويصفدون ويسحبون الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يفصل الآن بين كل شيطان ساحر وبين هذه القرينة الموحدة والقرين الموحدة. وتوقد النار الحارقة ويصفد الملاعين ويسحبون الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يكشف ويفضح الآن كل شيطان ملتوي بهذه القرينة أو القرينة. ويفصل بينه من هذا ويصفد الملعون وتوقد عليه النار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة. ويسحب الآن به وبشياطينه إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يكشف ويفضح لنا كل شيطان ملتوي بقرينتك الموحدة، كل شيطان ملتوي بقرينك الموحدة. ويفصل الآن بينهما ويصفد الشيطان ويصفد الشيطان ويصفد الشيطان ومن معه من الملاعين الخدامة. وتوقد عليه من النار الحارقة النار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة. ويسحبون الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يكشف ويفضح الآن كل شيطان ملتوي بالقرينة أو القرينة. ويفصل بينهم الآن وتوقد عليه النار الحارقة. ويصفد بمن معه من الملاعين ويسحبون الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر لنا كل شيطان مولود ملتوج بهذه القرينة أو القرينة ويفصل بينهم ويصفد ويطوقد عليه النار الحارقة وكل من معه من الملايين ويسحبون لنا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف كل شيطان ملعون الآن ملتوي بهذه القرينة أو القرينة يشدد الأسرار على القرينة والقرينة يكشف ويفضح الآن ويفصل بينه وبين هذه القرينة أو القرينة ويصفد وتوقد عليه النار الحارقة ويسحب الآن به ومن معه من الملاعين إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح الآن كل شيطان ملعون ملتوي بهذه القرينة أو القرينة ويفصل بينهما الآن يفصل بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بين هذا الشيطان وبين هذه القرينة الموحدة يفصل بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الربط الموجود بين هذا الملعون الساحر وبين هذا القرين الموحد وتوقد على الملعون نار الحارقة ويصفد ويصحبه من معه من الملاعين الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله لحد الصمد الحي القيوم يفصل الآن بين هذا الساحر الشيطان الملعون وبين هذه القرينة أو القرينة ويصفد الآن وتوقد عليه ومن معه من الملاعين النار الحارقة القاتلة ويصحب الآن إلى جحيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتمزق وتنسف كل الحبال والسلاسل المعقودة الجنية المسحرة الملتوية بهذه القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتمزق وتنسف لنا كل الحبال والسلاسل المعقودة على هذه القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك لنا كل الحبال تفك وتنسف وتمزق كل الحبال والسلاسل المسحرة المعقودة الملتوية بهذه القرينة والقرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتنسف وتمزق تمزيقا كل الحبال المسحرة والسلاسل المعقودة على المربوطة المكبلة بهذه القرينة الموحدة والقرينة المسلمة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتمزق وتنسف لنا كل الحبال والسلاسل المعقودة المسحرة الجنية المكبلة بها هذه القرينة المسلمة والقرينة المسلمة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتمزق وتنسف لنا كل الحبال والسلاسل المسحرة المعقودة الملتوية المكبلة لهذه القرينة المسلمة والقرينة المسلمة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتمزق وتنسف لنا كل الحبال والسلاسل المعقودة المسحرة الجنية الملتوية المكبلة لهذه القرينة والقرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل كل الأسرار الموجودة في جوف هذا القرين والقرينة وتسحب الآن وتخرج الآن هباء منثورا في عالم الجن كما دخلت وكما وجدت وكما كانت في عالم الجن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشبع كل الأسرار لهذا الجوف هذه القرينة والقرين وتخرج وتصعد وتستفرغ الأداء تخرج هباء منثورا تخرج الأداء هباء منثورا تخرج الأداء في عالم الجن كما دخلت في عالم الجن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل الأداء وتشبع كل الأصحاب الموجودة في شوك هذه القرينة والقرين وتصعد وتخرج الأداء هباء منثورا وتصعد وتخرج الأداء هباء منثورا وتصعد وتخرج الأداء هباء منثورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتشبع الآن كل الأصحاب الموجودة في جوف هذه القرينة والقرينة وتصعد الآن وتخرج في عالم الجن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتشبع كل الأصحاب في شوف هذه القرينة والقرينة وتصعد وتخرج الآن في عالم الجن هباء منثورا وتصعد وتخرج الآن في عالم الجن هباء منثورا وتخرج الآن في عالم الجن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتشفع كل الأصحاب الجنية الموجودة في شوف هذه القرينة والقرينة وتصعد وتخرج الآن هباء منثورا وتصعد وتخرج الآن هباء منثورا وتصعد وتخرج الآن هباء منثورا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيها وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين وإذا شاء قابل من الأمن أو الخوف أداؤوا به، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهما. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مهتدون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فضرهم وما يفترون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكما وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ومن الأنام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فريقا هدى وفريقا حق عليه بالضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يردونهم في الغي ثم لا يقصرون إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رزج الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقال الشيطان لما قلت قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفصل بين كل شيطان ساحر وبين قريبتك المسلمة وبين قريبك المسلم ويصفد الملعون وتوقد عليه النار الحارقة ويسحب إلى جحيمه وبكل شياطينه بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفصل بين كل شيطان ساحر وبين القرينة الموحدة والقرين الموحدة ويصفد الملعون وتوخذ عليه النار الحارقة القاتلة ويسحب ومن معه من الشياطين إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفصل بين كل ساحر الملعون وبين هذه القرينة المسلمة والقرين المسلمة ويصفد الملعون بالسلاسل وتوقد عليه النار الحارقة به وبشياطينها ويسحبون الآن إلى جحيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لما كن ليسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فاعذبني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير فوربك لنا لنحشرنهم والشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفصل لنا بين كل شيطان مريد ملعون ساحر ملعون وبين هذه القرينة المسلمة والقرين المسلمة ويصطرد الملعون وتوقد عليه النار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة ويسحب لنا إلى شحيم وتحرر هذه القرينة المسلمة والقرين المسلمة من هذا الملعون الساحر العديد نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون وترى المجرمين يومئذ مقربين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقربين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقربين في الأصفاد خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة نظرا وسبعون ذراعا فاسلكوه وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما مثلا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمه تفك وتطزق وتزب كل الحبال والسلاسل المعقودة المستحرة الملتوية والمكبلات هذه القرينة والقرينة وتبطل وتشبع كل الأصحاب الجنية في جوف القرينة والقرينة وتسحب وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبك وتقطع وتبزق وتتمر وتنسب كل الحبال والسلاسل الجنية المسحرة المكفلة بهذه القرينة والقرينة وتشبع وتبطل كل أسحار بالجنية وتخرج الآداب أدب نثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتفزق وتقطع وتنسب كل الحبال والسلاسل المسحرة المعقودة الملتوية المكبلة لهذه القرينة والقرينة وتشبع وتبطل كل الأصحاب الجنية وتسحب وتخرج من شوق هذه القرينة والقرين الآن هباء منثورا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتفزق وتنسب كل الحبال والسلاسل المسحرة المعقودة المكبلة لهذه القرينة والقرينة وتبطل وتشبع كل الأسحار الجنية وتسحب من جوف هذه القرينة والقرينة وتخرج الآن هباء منثورا تسحب وتصعد وتخرج الآن هباء منثورا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء جاء الحق وظهر الباطل إن الباطل كان زهوقا فنقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وظهر الباطل إن الباطل كان زهوقا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو صالح ولكم الويل مما تصفون بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحرروا هذه القرينة المسلمة والقرين المسلمة من كل شيطان ساحب ملتويا عليها وعليها تحرروا الآن بقدرة العظيم الله كل قرينة موحدة من كل تكبير كبلها الملايين بالسلاسل والعباد المسحرة الجنية وتبطل وتشفع كل لا سحار من شوكها وتصعد وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحرر الآن كل قرينة موحدة من كل شيطان ملتويا عليها من كل شيطان ملتوي عليها ومن كل الحبال والسلاسل المسحرة المعقودة المكبلة بها وتشبع وتبطل كل أسحارها الشرية وتخرج لنا من جوفها هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحرر الآن كل قرين مسلم من كل شيطان ملعون ملتو به وتبطل الآن وتمزق وتنسب كل الحبال والسلاسل المكبر بها وتبطل وتشفع كل الأسحار الجنية وتسحب وتصعد وتخرج من جوف إلى ذهب أدم نفورا بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين طهور إن شاء الله.